بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. أيها الإخوة المسلمون، أيها الإخوة الحجاج، كلنا يعلم أن الله سبحانه وتعالى إنما خلقنا لعبادته، نعبده وحده لا شريك له، في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته، لأنه جل وعلا خلقنا لنكون له عبادا مؤمنين طائعين خاشعين عابدين. وبين لنا سبحانه وتعالى ذلك من خلال الفطرة التي فطر الناس عليها، ومن خلال الرسل الذين أرسلهم يعلم الناس أمر دينهم، فكان ذلك من العناية الإلهية بالناس. والله سبحانه وتعالى خلق العباد حنفاء، يعني مؤمنين على الفطرة، كما جاء في قوله جل وعلا: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، يعني فتخطفتهم الشياطين وأبعدتهم عن عبادة الله. وجاء قوله صلى الله عليه وسلم مبينا هذا الأمر: كل مولود يولد على الفطرة، وفي رواية: كل مولود يولد على هذه الملة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني يحرفونه عن دين الله وعن الإسلام وعن الإيمان. هذا الإسلام والإيمان الذي قال لنا الله تعالى فيه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ونحن معشر الإخوان، بعد أن أكرمنا الله جل وعلا بالحج والذي تحققت فيه العبودية لله جل وعلا، وتحققت فيه الإيمان وأركان التوحيد والإسلام، حيث امتثل العبد لأوامر الله جل وعلا امتثالا كاملا من خلال هذه الرحلة المباركة منذ أن وطئت أقدامه بيت الله إلى أن غادر بيت الله شعاره التلبية ولسانه رطبا بذكر الله وأعماله كلها موجهة لعبادة الله. عاش أياما يذكر الله ليل نهار، يذكره قائما وقاعدا وعلى جنبه، يذكره وهو يحب الله جل وعلا، يذكره وهو راغب فيما عند الله. جاء من بلد بعيد من أجل أن يطمع في رحمة الله، يرجو ثواب الله ويخشى عذاب الله. وهذا الذي أحسته الملائكة من فعل هذا العبد، ولذلك لما سألها ربها جل وعلا في يوم عرفة تحيط الملائكة بالحجاج، ينزل الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا يسأل الملائكة: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا، ماذا يريدون؟ تجيب الملائكة: إنهم جاءوا يرجون رحمتك ويخشون عذابك. هذا هو أمل كل حاج، وهذه هي رغبة كل حاج، وهذا هو المفترض أن يكون عليه الحجاج. ولهذا الله جل وعلا يشهد الملائكة ويستودعهم هذا الحكم الذي قضى به جل وعلا، يقول: يا ملائكتي اشهدوا أني قد غفرت لهم. ومن هنا يعود الحجاج بعد رحلة الحج مغفورا لهم، مشهود على هذه المغفرة من قبل ملائكة الرحمن، فهنيئا للحجاج. لكن عليهم أن يحرصوا على عبادة الله وطاعة الله وامتثال أوامر الله واجتناب نواهي الله حتى يفوزوا بهذه المغفرة وتستمر معهم إلى أن يلقوا الله. أدينا أيها الإخوة الحجاج مناسك الحج، ولله الحمد في يسر وسهولة، قمنا بالتلبية خير قيام، وأدينا الصلوات في أوقاتها جماعة، وهي فرصة يتعلم من خلالها العبد الحرص على أداء الصلاة جماعة. فبمجرد أن يؤذن المؤذن يبادر إلى بيت من بيوت الله، يصلي الجماعة مع الناس، فإن الصلاة مع الجماعة أحد أسباب مغفرة الذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما، الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما. والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما. لماذا؟ لأنك تؤدي فيها عبادة خالصة لوجه الله. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، هكذا قال لنا الله جل وعلا في كتابه الكريم، وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فهنيئا لكم معشر الحجاج على هذا الفضل وعلى هذه المنحة وعلى هذا الثواب العظيم الذي أعطاكموه الرب جل وعلا. فاحرصوا على أن يبقى أثر هذا الفضل إلى أن تلقوا الله جل وعلا من خلال أداء العبادة، وأولها تجريد التوحيد لله سبحانه وتعالى. فلا ندعو غير الله، ولا نستعين بغير الله، ولا نستغيث بغير الله، ولا نسأل غير الله، ولا نلجأ لغير الله. فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي تطلب منه الحاجات، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي يسأل عن أمر وخير الدنيا والآخرة، وأنه سبحانه وتعالى قريب يجيب دعوة الداعين، كما قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولذلك أيها الأخ الحاج، تعودت هذه الأيام المباركة أثناء أدائك فريضة الحج أن توجه الدعوة إلى الله، تقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فقد تعودت ألا تسأل إلا الله، وتعودت ألا تعتصم إلا بالله، وتعودت ألا تطلب إلا من الله. فسر على هذا الأمر، واحرص على أن تكون داعيا لله جل وعلا، وأن تعتقد أنك إذا دعوت الله تعالى أجاب. بل إن الله جل وعلا أخبرنا أنه إذا بقي ثلث الليل الآخر ينزل جل وعلا إلى السماء الدنيا يقول مخاطبا الناس: هل من سائل فأعطيه سؤلا؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ يعرض عليكم الله جل وعلا ذلك إلى أن يطلع الفجر. فما دام الرب جل وعلا يعرض عليكم، إن أردتم السؤال فاسألوه، وإن أردتم الاستغفار فاستغفروه، وإن أردتم الحاجة فاطلبوا منه، فإنه جل وعلا قمن أن يستجيب لكم. هذا ما تعلمناه في الحج، بل هو أول درس تلقيناه في أعمال الحج، أن نتوجه بكل حاجاتنا وبكل طلباتنا وبكل رغباتنا لله سبحانه وتعالى، ولا نصرف شيئا منها لغير الله، لأن كل المخلوقات عباد لله، كل المخلوقات عباد لله، وكلهم يسأل الله ويطلب من الله. فإذا كان هذا حال المخلوقات وأنت واحد من هذه المخلوقات، فلما تصرف شيئا من هذه الدعوات ومن هذه العبادات لغير الله؟ لا شك أنك في هذا الفعل تكون قد تعديت وتجاوزت الحد في حق الله سبحانه وتعالى. هذا ما تعلمناه من أمر الدعاء والعبادة لله سبحانه وتعالى من دروس الحج. ومما تعودناه من دروس الحج وتعلمناه ونحن نعتز به ونفرح به ونسر به ونحرص عليه، ذلك هو الصلاة. الصلاة أيها الإخوة الحجاج، جربتم أنفسكم في مسألة الصلاة ورأيتم أن الصلاة لا تتعارض مع أي عمل من الأعمال؟ هذا ما تعلمناه في شعيرة الحج. بمجرد أن يقول المؤذن الله أكبر الله أكبر نكون قد هيانا أنفسنا للصلاة، توضأنا واستعددنا وصففنا صفوف الصلاة، وإذا جاء الإمام قمنا وصلينا وراء الإمام صلاة نخشع فيها، صلاة نستشعر فيها أن الله سبحانه وتعالى يرانا ويسمع كلامنا. بل أيها الإخوة الحجاج، إن الله جل وعلا في هذه الصلوات يخاطبنا ويشاركنا. يقول الرب جل وعلا عندما يقوم العبد للصلاة، أول ما يبدأ ماذا يفعل بعد التكبير؟ يقرأ الفاتحة. يقول الله جل وعلا قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ويزيد العبد شيء آخر، ولعبدي ما سأل. قسمت الصلاة، هذا حديث قدسي، الله هو الذي يخبر به، يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. كيف يكون ذلك؟ يقول الله تعالى إذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين، أول آية تقرأها بالفاتحة، يرد عليك الله ويجيبك أثناء قراءتك أو بعد قراءتك، يقول حمدني عبدي، لأن الله يحب الثناء ويحب الحمد، هو المحمود. ولذلك يسر ويفرح بهذا الثناء الذي تثني به على الله. إذا قلت الحمد لله رب العالمين يقول الله تعالى حمدني عبدي، كأنه يخاطب الملأ والكون والملائكة، انظروا إلى عبدي يثني علي حمدني عبدي. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، لأن قولك الرحمن والرحيم أن تصف الله تعالى بهاتين الصفتين التي فيها الرحمة. والله تعالى يقول ورحمتي وسعت كل شيء، ولما خلق الله الخلق كتب كتابا عند العرش إن رحمتي سبقت غضبي، إن رحمتي سبقت غضبي، يعني عندما يحدث أمر يغضب الله تعالى، لكن هناك فرصة للرحمة، الرحمة تسبق، فيرحم الله العبد قبل أن يعذبه ويغضب عليه. ولما أحست الرحم بهذه المكانة، لما خلق الله الخلق قامت الرحم، والرحم هي القرابة، عنصر القرابة، عنصر المودة، عنصر الأخوة، عنصر الولاء. قامت الرحم ووقفت بين يدي الله جل وعلا وقالت له: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال لها الله تعالى مخاطبا: ألا تحبين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى، هذا الذي تريده. قال: فذلك لك، فذلك لك، يعني وهبتك هذا الشيء. أي إنسان، أي عبد من عبادي إذا قدم صلة رحمه قبل منه، وإذا قدم قطيعة الرحم عوقب على ذلك. هذا معنى قوله الله جل وعلا للرحم: ألا تحبين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. ولهذا العبد عندما يقرأ في الصلاة الرحمن الرحيم يقول الله تعالى: أثنى علي عبدي، يقولها جل وعلا فرحا من أنك أيها العبد عرفت قدر ربك فأثنيت عليه في صلاتك. ولذلك هو يسر بها ويثني عليك ويذكرك في ملأ خير من ملائك، لأن الله تعالى وعدنا أن العبد إذا ذكر الله تعالى في نفسه ذكره الله في نفسه، وإذا ذكر العبد ربه في ملأ، يعني بين الناس، يذكره الله في ملأ خير من ملأه. فالفضل من الله تعالى والأجر منه سبحانه وتعالى لك أيها العبد على ذلك. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد مالك يوم الدين، يقول الله تعالى: فوض إلي عبدي. ومعنى فوض إلي عبدي يعني عبدي اعترف وسلم بأني أنا صاحب الملك. وكون العبد يعترف بأن الله صاحب الملك وأنه المتصرف في الكون وأنه واحد من المخلوقين، كأنه يقول: يا ربي كل ما أملكه بين يديك، أنت الذي تتصرف فيه بما تشاء. وهذا اعتراف وتفويض. ولذلك يقول الله تعالى لما يقول العبد مالك يوم الدين، يقول الله: فوض إلي عبدي. فإذا قال العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، يقول الله تعالى: هذا بيني وبين عبدي، هذا بيني وبين عبدي. لأنه العبد اعترف بأن الله هو المستحق للعبادة، والله هو المستحق للاستعانة. نحن نستعين بالله ونصرف عبادتنا له. ولهذا يقول الله تعالى: هذا بيني وبين عبدي. نكمل غدا إن شاء الله، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.